ومع المحاضرة السادسة من المجموعة الأولى. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، فقد انتهينا في موضوع كيف نفهم المراهقين إلى الكلام على احتياجات المراهقين، وذكرنا أنها احتياجات نفسية واجتماعية وثقافية. أما الحاجات النفسية فهي الحاجة إلى العبادة وإلى الأمن وإلى القبول، أما الاجتماعية فهي الحاجة إلى الرفقة والحاجة إلى المسؤولية والحاجة إلى الزواج. تكلمنا الأسبوع الماضي عن الحاجة إلى العبادة والحاجة إلى الأمن، ونكمل إن شاء الله تعالى بالكلام على الحاجة إلى الحب وإلى القبول. أولا، أهمية القبول. القبول مطلب نفسي ومطلب اجتماعي في غاية الأهمية، ولا يستطيع أن يستغني عنه الإنسان، لأن الإنسان في وسط البيئة الأسرية والاجتماعية يسعى للحصول على الرضا والمحبة والتقدير من الآخرين، وفي نفس الوقت يكره أن يستهين به الآخرون أو أن يحقروه، ويحس بألم وضيق نفسي إذا عمل بإهمال أو بلا مبالاة أو باحتقار وعدم تقدير، ويحرص على تلافي ذلك ما استطاع. ويعني المراهق رغم انتقاله من مجتمع الطفولة إلى مجتمع الكبار، يظل في كثير من الأوساط يحمل في نظر من يحيطون به، ما زال يحمل في نظرهم سمعة ومعاملة الطفولة. ويصعب على بعض الآباء والأمهات وعلى بعض الراشدين والمربين أن يترقوا بالطريقة التربوية عند معاملتهم والاحتكاك بهم، فهم يباشرون الأوامر والنواهي مباشرة ويشددون عليهم، بل ويحتقرونهم يعني أحيانا كثيرا. إذن قبول المراهق عند الآخرين أن يتقبل من يحيطون به وضعه الجديد ويعاملوه على أساس هذا الوضع الجديد، هذا ركيزة أساسية كي يتقبل هو الآخرين، وبالتالي يقبل توجيهاتهم. وكي يتحقق هذا القبول وكي يتحقق إشعار المراهق به، لابد من عنصرين أساسيين. الأول، فهم المراهق فهما جيدا، لابد أن المحيطين به والمتعاملين معه يفهمونه فهما جيدا، يفهمون خصائصه التي سبق أن تكلمنا عنها من حيث تكوينه النفسي وقدرته العقلية والتحولات الوجدانية والاجتماعية التي يمر بها. وإشعار المراهق بأنه معروف ومفهوم لدى أبويه وأساتذته وموجهيه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرك نفسيات الشباب وصغار السن من صحابته، ويدرك قدراتهم ويفهمهم فهما يستطيع به أن يؤثر عليه. ومعروف قدر القبول الذي كان للنبي صلى الله عليه وسلم عند الصحابة أو عند صغار السن من الصحابة بالذات، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب علي بن أبي طالب رغم أنه كان صبيا، كان صغيرا، وكان يكلفه من المسؤوليات ما يشعره بالقبول والقيمة عنده صلى الله عليه وسلم. ومن المعروف أن علي هو أول الصبيان إسلاما. كذلك أيضا طريقة تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع مصعب بن عمير ومع عبد الله بن أبي بكر وعبد الله بن عمر وأسامة بن زيد وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فإذا هذه الركيزة الأولى لتحقيق القبول، الفهم، حسن تفهم ظروفهم والتغيرات التي تطرأ عليهم. الركيزة الثانية الفعل بقى، السلوك نفسه، يعني أولا يفهموا فهما جيدا، ثم الأمر الثاني تقدير المراهق حسب ما تقتضيه مرحلته، يعني أعطاؤه المكانة الاجتماعية المناسبة والملائمة له من التقدير والاحترام، كي يشعر هو بهذا القبول أنه مقبول من الآخرين بصفته الجديدة وبكيانه الجديد. فإذا تم تقديره واحترامه حسب مرحلته، كان ذلك سببا في إحساسه بالقبول والرضا، وأثر ذلك بطريقة إيجابية على سلوكه الشخصي والاجتماعي، وبالتالي يعني يدفع إلى أن يصرف طاقته لصالح المحيطين به ولصالح مجتمعه، ويدفعه أيضا إلى امتثال الأخلاق الإسلامية السائدة في المجتمع الإسلامي. المنهج الإسلامي يبني العلاقة بين أفراد المجتمع المسلم عموما ما دام يتمتع بصفة الإسلام، يبنيه على أساس من الاحترام المتبادل وإنزال الناس منازلهم. ويعمد الإسلام إلى تأسيس الشخصية المسلمة منذ الصغر على التقدير والاحترام أخذا وردا، ويحمي تلك الشخصية من الاتصاف بعدم المبالاة وعدم الاهتمام بالآخرين ومن احتقارهم وانتقاصهم. والدليل واضح وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. ثم يخص النبي صلى الله عليه وسلم صفة أو فعل التحقير بمزيد تحذير، فيقول: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فهذا بلا شك يشمل كل مسلم، وبالذات هؤلاء المكلفين الجدد الذين هم في هذا الطور. فلا شك أن احتقار المسلم يترتب عليه ذلك أثر نفسي وتربوي سيء على الطرفين، لأن الذي يحتقر يصاب بالكبر وبالعجب، والذي يحتقر يصاب بالدونية، إحساس بالنقص والدونية والامتهان، وبالتالي يتكون حاجز نفسي بين الطرفين يمنع أن يؤثر الأول في الثاني إذا كان يعني تربويا، كبين الأباء والأبناء أو بين الأمهات والبنات أو بين المربين والمدرسين مثلا والطلاب. فإذا تلبية حاجة المراهق إلى القبول يمثل عنصرا مهما في حياته النفسية والتربوية يغفل عنها المربون في كثير من الأحيان. إذا رجعنا إلى الناحية التطبيقية لهذا الأمر في المجتمع الإسلامي، الأول نرى أن المراهقين تبوأوا مكانة اجتماعية مماثلة للراشدين في هذا المجتمع، وبالتالي تم تهيئتهم للدور الجديد الذي ينتظرهم في المستقبل. كان المراهقون والشباب معروفين لدى الهيئة الاجتماعية، يعني بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل من كان منهم مبرزا أو له مميزات فردية يتميز بها كان مشهورا ومعروفا بهذه الميزات وبهذه الشخصية الماضية. أحداث كثيرة تشهد لهذه المكانة، يعني نحن حينما نتكلم على القبول وحاجة المراهق إلى التقدير والاحترام والمكانة من الآخرين، لا نتكلم عن شيء من الكماليات أو نوع من الترفه أو نوع من المجاملة الكاذبة، إنما لابد أن يكون هذا عن قناعة وعن فهم، ثم يكون تطبيق عملي في التعامل معه. إذا رجعنا إلى أحداث التي سبقت غزوة أحد، كيف عرض المراهقون المتحمسون على النبي صلى الله عليه وسلم الخروج لقتال المشركين؟ فمن المعروف أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما شاور الصحابة في ذلك انقسموا فريقين، فريق الكبار الراشدين والشيوخ، وهو الرأي الذي كان يميل إليه النبي عليه الصلاة والسلام أنه يبقى في المدينة، يبقى في المدينة حتى إذا ما يعني هاجمهم المشركون تمكنوا من يعني غلبتهم في داخل شوارع وأزقة وأماكن المدينة، حتى لو تغلغلوا فيها، حتى لو أقاموا في المدينة فيكون شر مقام بالنسبة إليهم نتيجة المقاومة التي تحصل من أهل المدينة. فكان صلى الله عليه وسلم يميل إلى ذلك. أما الشباب وكانوا الأكثرية، الشباب والمراهقون كانوا أكثرية، فقد تحمسوا وقال قائلهم: يا رسول الله، كنا نتمنى هذا اليوم وندعو الله وقد ساقه إلينا وقرب المسير. فحث النبي صلى الله عليه وسلم على أن يخرج إلى خارج المدينة ليلقى يعني المشركين. بعد ذلك بعدما صلوا راجعوا أنفسهم، المراهقون والشباب راجعوا أنفسهم، فأحسوا أنهم يعني كأنهم استكرهوا النبي صلى الله عليه وسلم على اتباع خطة كان هو يفضل عليها غيرها. فأتوا النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة فقالوا: ما كان لنا أن نخالفك ولا نستكرهك على الخروج، فاصنع ما شئت، أمكث كما أمرتنا، أمكث كما أمرتنا. فلم يقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال كلمته المشهورة: ما ينبغي للنبي إذا لبس لأمته، إذا لبس يعني أدوات الحرب، وكان قد تهيأ النبي عليه السلام للخروج للقتال ولبس الدرع وحمل يعني آلة الحرب، فقال: ما كان للنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. فامتنع من التراجع بعدما أقدم على يعني الخروج. فالشاهد من هذا كله انظر كيف قدر النبي عليه الصلاة والسلام رأي الشباب مع أنه كان يخالف رأيه هو عليه الصلاة والسلام، وكانت المسألة مسألة خاضعة للمشورة وليس فيها يعني وحي قاطع، ومع ذلك احترم رأيهم أو نزل عن رأيهم و يعني قبل يعني مشورته. كذلك لما عرض بعض الصحابة وكانوا دون 15 على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ردهم كعبد الله بن عمر، استعرض الجيش فوجد فيهم هؤلاء الشباب الصغار، فمن كان دون 15 ومجموعة كبيرة من الصحابة ردهم عن الخروج، في حين عبد الله بن عمر لما عرض بعد ذلك يوم الخندق أجازه وسمح له بالقتال، كما أجاز سمرة ابن جندب الفزاري ورافع ابن خديج بعد أن ردهما. لماذا؟ لأن سمرة ابن جندب ورافع ابن خديج كان صغيرين، لكن كما قلت لك كان هؤلاء المراهقون المتميزون مشهورين، فلان عنده كفاءة في كذا، فلان عنده، لماذا؟ أنه أعطي الفرصة أن يظهر كفاءته، فذلك كل شخص يتميز في مجال كان يكون معروفا به. فلما رد رافع ابن خديج عليه الصلاة والسلام وسمرة ابن جندب رضي الله عنهما، شهد جماعة من الراشدين بأن رافعا له علم ودراية بالمهارات والقدرات التي يعني يمتاز بها في الرمي، فقالوا يا رسول الله إن رافعا رام، يعني رامي من الرماة المتقن للرماية، فأجازه لما أجازه هذا الذي شهد له بذلك، فأجازه، فحزن سمرة ابن جندب لأنه يوافقه في السن، والرسول عليه السلام أجاز رافعا في الخروج للقتال، فرجع واشتكى لأمه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز رافعا وأنا أسرعه، مع أني أنا أغلب في المصارعة أغلب رافعا، والرسول عليه السلام أجازه وما أجازني، إن رسول الله أجاز رافعا وأنا أسرعه، يعني أنا أقوى منه، فأعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فطلب من الاثنين أن يتصارعا أمامه فتصارعا، فلما غلب سمرة رافعا أجازه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فانظر إلى التقدير، مدام هو كفءا لمكان معين أو موقع معين فيعني كان يعاملهم بهذا التقدير وهذه المكانة. حتى عمر، وأيضا معروف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجاز أسامة بن زيد وزيد بن ثابت والبراء بن عازب وعمر بن حزم وأسيد بن ظهير، وهم أبناء 15 سنة، وأسامة بن زيد يعني قاد أو أمره النبي عليه السلام على الجيش كما هو يعني معروف، وله 18 سنة، 18 سنة، بعضهم يقول 15 سنة، لكن 15 هذه لما اشترك في الخندق والله أعلم. الشاهد يعني حتى كونه في 18 سنة يقود جيشا، يقود جيشا فيه أكابر المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فهذه قضية تقدير المراهق وإنزاله المنزلة اللائقة به وبكفاءته وقدراته، ليست كلاما يقصد بالمجاملة أو تطيب الخواطر، وإنما هو يترتب عليه سلوك عملي لأنه صادر عن قناعة. فالرسول عليه السلام حينما فعل ذلك بعد أن قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال عليه الصلاة والسلام خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا كله يعني تعليم للأمة أن ينزلوا هؤلاء منزلتهم عن قناعة ما داموا كفؤا وقادرين على ذلك. كان عمر رضي الله تعالى عنه يستشير الشباب، يعني لماذا؟ يلتمس حدة رأيهم، يلتمس حدة رأيهم، لأن العواطف والحماس عند الشباب يكون حارا يعني متوقدا، غالبا عند الشيوخ يكون بيغلب العقل والحكمة وتضعف هذه الأمور الحماس واتقاد العواطف، فلذلك كان عمر يحاول تعويض ذلك بأن يجلس إلى الشباب ويشاورهم يتتبع حدة رأيهم كي يعني يقتبس من شعلة الحماس التي هي متخذة في قلوبهم وفي نفوسهم. إذن المجتمع المسلم يعني نحن إذا طبقنا الإسلام في القرآن والسنة في كل شيء في حياتنا في كل شيء ما نجد مشكلة على الإطلاق، كل المشاكل تنشأ نتيجة انحراف عن هدي الإسلام، جميع المشاكل ليس فقط بالنسبة للمراهقين وليس بقضية التربية عموما في أي مجموعة يعني عمرية، هذا في كل شؤون الحياة لو طبق القرآن والسنة بصورة تلقائية سلسة لن توجد أي مشكلة على الإطلاق. فالمجتمع الإسلامي لا يعرف مشاكل لأنه دين الفطرة، والله سبحانه وتعالى الذي أنزل القرآن وأوحى السنة إلى الرسول عليه السلام، يعني هو الذي خلق هذه النفوس. فالنفوس لا تستقيم إلا إذا توافقت مع شرع الله. الصراع والمشاكل تنشأ نتيجة الانحراف عن هذه الفطرة وعن دين الفطرة. فالإسلام لا يمكن أبدا أن يكون مسؤولا عن أي مشكلة يواجهها المسلمون. انحراف المسلمين هو سبب المشاكل، لأنهم يعني أعرضوا عن هدي الله عز وجل وعن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا في أي مجال سنجده هو الجواب المقنع والحقيقة الظاهرة التي لا تقبل المراء ولا تقبل الجدال، بالذات مثلا في هذه الجزئية. يعني المجتمع المسلم كما ذكرنا لا يغض الطرف عن المراهق، لا يعرف الصراع المزعوم الآن بين الكبار وبين الصغار. هذه المشاكل قلنا سببها انحراف عن الإسلام وليس هدي الإسلام ذاته. فالمجتمع المسلم كان يجعل الشباب ذاته مصونة ومكانته محترمة، فهم عماد الأمة وبسواعدها تبني صرحها وبعقولهم تحفظ حياتها. وكان المجتمع المسلم الحقيقي ينظر للشباب على أنهم وديعة يجب أن يحافظوا عليها وأن يستثمروها لمصلحة الأمة المسلمة. الدكتور محمد السيد الزعبلاوي في كتابه تربية المراهق بين الإسلام وعلم النفس تكلم في هذه الجزئية بكلام يعني طيب، وإن كان في شيء من الاسترات في هذه النقطة لكن هذه من النقاط المهمة. يتكلم في نهاية بحثه قائلا: مرحلة المراهقة مرحلة عادية رغم الخصائص النمائية التي تميزها عن غيرها من المراحل العديدة التي يمر بها الإنسان في حياته، والغالبية العظمى من المراهقين يطيعون آباءهم وأمهاتهم ولا يحاولون رفض السلطة الأسرية أو الثورة عليها، بل إن عددا كبيرا منهم، وانظر إلى هذه العبارة المؤثرة والتي لا يمكن أن تسمعها أبدا في مجتمع غربي أبدا، يقول يعني إن الموضوع الافتراض إن هي مسألة صراع، يعني هذا المجتمع المسلم متمسك بخلق الإسلام وأداب الإسلام لا يحس على الإطلاق بوجود صراع. بالعكس، بالشرط عشان هو مراهق إنه يتمرد على الأب والأم أبدا، لأنه عاقل ومكلف ومطالب ببر الوالدين. وقلنا من قبل إن العقل نفسه يوجب طاعة الوالدين وبرهما، وقد تكلمنا في هذا بالتفصيل من قبل. ففي الحقيقة الغالبية العظمى يعني يطيعون الآباء والأمهات بشرط طبعا أن يكونوا جميعا ملتزمين بالمنهج الإسلامي، ولا يحاولون رفض السلطة الأسرية أو الثورة عليها، بل إن عددا كبيرا منهم قد جعل رد جميل الوالدين أحد أهدافهم المستقبلية. يعني كيف تعبت الأم وكيف يتعب الأب وكيف يكدح وكيف يعني يعانيان من أجل الإحسان إليه، فهم يجعلان من ضمن الأهداف المستقبلية أنه أول ما ربنا يعني يمكنه وييسر له الأمر فإنه سوف يرد الجميل لأبيه ولأمه. فهذا هو الوضع الطبيعي في الايه في البيئة الإسلامية وفي المجتمع الإسلامي، بل إن عددا كبيرا منهم قد جعل رد جميل الوالدين أحد أهدافهم المستقبلية. انظر بقى في الغرب، إذا بلغ 18 سنة إذا كان بنت أو ولد يطرد في الشارع، في الشارع يتصرف حتى البنت، ويعطوهم الأول إنذار، يعني إنذار تتقرب خلاص سنة 18 فتستعد لإيه؟ إنك تخرج وتفارق البيت. يمكن السماح بالاستمرار له في البيت، هذا كلام حقيقي وواقعي، ومن ذهب إلى هناك يعرف هذا جيدا، إلا قليلا من الناس من يخرجون عن هذا. واضح؟ إذا كان ولابد سيمكث في البيت لابد أن يدفع أجرة البيت، أجرة غسل الملابس، أجرة الطعام وهكذا، حتى البنات في هذا السن فيطردون من البيوت والله المستعان. ولا يمنع هذا وجود بعض المراهقين الذين يثورون أو يدمرون الثورة النفسية ضد السلطة الأسرية، وهذا في الغالب راجع إلى الأسلوب الذي يتبعه الأب في ممارسة سلطته داخل الأسرة. إذا حصل نوع من التمرد أو الرغبة في التمرد والثورة على سلطة الأب مثلا، فهذا في الغالب لا يكون نتيجة أنه مراهق، لا، في الغالب يكون نتيجة ليس إلى طبيعة المراهقة لكن إلى طبيعة الأب وتقصيره وسوء استعماله للسلطة الأبوية. وهذا يجعلنا لا نتقبل الفرض القائل بأن ثورة المراهق على السلطة الأسرية راجعة إلى النمو الجسمي السريع غير المنتظم في أبعاده كما يظنه بعض علماء النفس المحدثين. إن مرحلة المراهقة مفعمة بالحيوية الدينية والتعمق في فهم الدين أصوله ومبادئه، لهذا جاءت قراءة الكتب الدينية والمجلات الإسلامية كما جاء في بعض الاستطلاعات في المقام الأول من اهتمامات المراهقين، كما أن نسبة المراهقين الذين يؤدون الصلاة في وقتها والذين يشعرون بالندم على تأخير الصلاة عن وقتها والذين يدعون أصدقائهم إلى الصلاة نسبتهم في كل الأحوال تزيد على 50%. وأن المراهقين الذين لا يهتمون بأمر الصلاة والذين يقبلون عليها ثم تفتر هممهم بعد مدة قد بينت أن تركهم للصلاة ناشئ عارض بسبب إغواء الشيطان وإلهائه لهم عن الصلاة في الوقت الذي لا تقوم فيه الأسرة بواجبها التربوي. وهذا يجعلنا نرفض قبول الرأي القائل بتطور الشك الديني عند المراهق من العبادات إلى العقيدة ذاتها. بعض الناس ينقلون كلاما من المراجع الغربية بالضبط ويطبقوه علينا هنا، واضح، وعلى شبابنا، وبالتالي توضع البرامج التربوية على أساس هذا الكلام صحيح. لا، هذه الأشياء ليست كلها مقبولة كما ذكرنا في مقدمة يعني البحث. حتى يقول بعض الباحثين، يقول تدل أبحاث تول واحد خواجة يعني على أن 16 من حياة المراهق ترى مرحلة تحول في سلوكه وإيمانه الديني، ذلك لأن الثقة الدينية، كلام هنا في مجتمع غربي كافر منحل، الثقة الدينية عندهم يقول ترتفع عندئذ في سن 16 إلى ما يقرب من 60% وإلى ما يقارب 65% عند المراهقات. ولذا تسمى مرحلة المراهقة أحيانا بمرحلة اليقظة الدينية، اليقظة الدينية، لأن الفرد يبدأ فيها جداله الديني الحاد العنيف، فيناقش فكرته عن الجنة والنار والذنب والتوبة والبعث والخلود والقضاء والقدر والحرية الفردية والجبرية والاختيارية. ثم يقول تعبير عجيب، يقول هذا وتزداد ضراوة هذه اليقظة الدينية وما يتبعها من إثارة للمشكلات والشكوك المختلفة عندما يواجه المراهق أحداث الموت وهي تصيب أصدقائه وأقربائه، وعندما يفطن لقوة الحياة ومرارة الأحداث المحيطة به. ثم يقول أيضا، وهذا كلام منطبق على مجتمعاتهم هم، يقول ويتطور الشك الديني عند المراهق من العبادات إلى العقيدة ذاتها، وهو في شكه هذا يراجع نفسه ويراجع علاقته بالقيم السائدة والمعايير القائمة بالكون كله. ثم تهدأ حدة الشك، وذلك عندما يقترب الفرد من الرشد فيتحول من الشك إلى الشعور بالذنب ويتطور به النمو إلى معالجة مشكلاته الدينية بروح موضوعية. طبعا هذا كلام لا ينطبق على أي مجتمع إسلامي أبدا، يعني يتمسك بعقيدته. يقول الدكتور الزعبلاوي إن الإسلام يدعو إلى النظر العقلي كطريق لليقين، الإسلام يدعو لإعمال العقل والتفكر والتدبر حتى يصل الإنسان إلى اليقين، ومن ثم فهو لا يحفل كثيرا بالإيمان التقليدي إلا أن يكون سلما لما بعده، وهو الإيمان بالعقل والعاطفة معا. والله سبحانه وتعالى قد بين مجال النظر وإعمال الفكر، فمجاله الكون المنظور كله، صفحة الكون مفتوحة، والله عز وجل يقول قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، ويسمح للناظر بتكرار النظر وإعمال الفكر في آيات الله ونوامسه التي حواها الكون المنظور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. إن النظر وإعمال الفكر في الآفاق يقودان إلى الحق الثابت ما أخلص الناظر وينتهيان به إلى الإقرار والإيمان. أمر مهم جدا بالنسبة للمراهق المسلم، المراهق المسلم يعلم أن العبادات وأن العقيدة ليست من مسائل الحياة العادية التي يفتح فيها مجال الإدراك العقلي كي يبتكر فيها ويستحدث أو يضع فرودا مختلفة لأنواع هذه المسائل أو يدلي كل واحد بوجهة نظره فيها. لا العقيدة ولا العبادة يعني مجال النظر فيها مفتوح بحيث الإنسان يخترع فيها ما شاء، لكن العقيدة والعبادات خارجة عن مجال النظر وإعمال الفكر. هو النظر له مجال تفكر وإعمال العقل كي تصل إلى التوحيد، كي تصل إلى قدرة الله سبحانه وتعالى، كي تصل إلى أن القرآن حق وأن الرسول حق وأن الإسلام حق. تعمل عقلك في الأدلة التي تثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى وأن هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. فمتى ما أقررت بذلك إذن سيسهل عليك جدا تقبل كل ما يأتيك من هذا المصدر الموثوق به. قلنا من قبل مثلا العقيدة تتلقى بالتلقين، ما معنى التلقين؟ يعني لا يمكن إنسان مهما أجهد عقله أن يعرف مثلا تفاصيل أحوال الجنة والنار أو تفاصيل أحداث آخر الزمان أو تفاصيل ما يحصل في القبر أو تفاصيل ما يحصل يوم البعث والنشور أو تفاصيل ما حصل من قبل خلق السماوات والأرض من كتابة المقادير. هذه الأشياء هل العقل يمكن أن يصل إليها؟ أو صفات الله سبحانه وتعالى أن الرحمن على العرش استوى أو غير ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى وأفعاله، كيف العقل يصل إليها؟ فإذا هذا معنى أن العقلية تؤخذ بالتلقين، يعني عن طريق تلقين معلومات من مصدر معصوم ومصدر موثوق به وهو الوحي. فالعقيدة لا يمكن أن تبنى إلا بالتلقين، بالعقل ما نستطيع أن نصل إلى هذه الحيثية. كذلك كيف نعرف أن خمس صلوات هي المطلوبة مننا في اليوم والليلة، خمس صلوات فريضة مثلا، وأن هيئتها كذا وكيفيتها كذا، وأن هذا الشيء يرضي الله وهذا حرام عند الله وهذا مباح وهذا كذا، من أين نعرف هذا؟ عن طريق التلقين، أيضا عن طريق النصوص. واضح؟ وهذه النقطة كثير ممن يسمون أنفسهم الآن المثقفين يحاولون من خلالها الطعن في الدين وحرف الناس عن إيه؟ الشباب عن الدين، عن طريق كثرة الكلام في قضية احترام العقل، والناس الذين يريدون أن يغيبوا العقل وتغييب العقل وهذا الكلام كله، والسخرية من الإيمان بالغيب وهذه الأشياء. العقل له مجانه وهو التدبر في الآيات سواء التنزيلية أو التكوينية للوصول إلى حقائق الإيمان التي يوصل إليها عن طريق العقل. هناك منطقة لا تخضع للعقل، لأن العقل لا يطيقها ولا يتحملها ولا يستطيع، وأنك موتور ماكينة خياطة، هل ممكن أن تسير به طائرة؟ كذلك العقل هذا محدود، محدود بالنسبة لهذا الوجود الغيبي بالذات الذي لا يمكن العقل أن يعني يكتنها أو يكتشف حقائقه أو يخدعه لوجهات نظره. فالعقيدة والعبادات خارجة عن مجال النظر وإعمال الفكر، فهي مسلمات يقينية يعود إليها الفرد مسلما مذعنا بعدما يقضي ما شاء من جولات في الكون المنظور. تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل وقد خط فيها لو تأملت حقها، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. يذهب بعض علماء النفس إلى أن النضج العقلي في المراهقة لا يسمح بتقبل المواعظ والإرشادات القبول المطلق بدون تفكير، فهذا هو منهج الإسلام وهديه الذي ينفرد به وما يتميز به عن سائر الأديان والمذاهب الباطلة. وهذه فعلا خصيصة إيه؟ كما ذكرنا من قبل في النمو العقلي عند المراهق يكون مهيئا للتفكير. ولذلك بمنتهى البساطة انظر تقدير الإسلام لهذه المرحلة وإعلانه لهذه الحقيقة، أنه يصير بمجرد البلوغ مكلفا، يصير مكلفا بكل الإيمان وبكل الأحكام الشرعية وإلى آخره. ويكفي القاعدة المعروفة أن العقل في الإسلام هو مناط التكليف، ولذلك رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. فإذا إذا زال العقل يرفع التكليف بجنون مثلا. واضح؟ نعم. فالتكاليف الشرعية مرتبطة بنضج العقل وسلامته، فلا تكليف على صبي ولا على مجنون، والمكلف مأمور بالنظر والتفكر في نفسه وفي الكائنات من حوله. والقرآن الكريم يفتح أمام العقل صفحة الكون وسجله العتيد للنظر والفكر السديد. يقول تعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. كما أنه لم يخلق غيره فلا يشرع غيره، ألا له الخلق والأمر. بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. يقول تعالى أيضا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون وغير ذلك من الآيات. ثم يقول إن النتائج التي توصل إليها علماء النفس بواسطة الأبحاث والدراسة الميدانية التي أجريت على المراهقين في المجتمعات الغربية أيا كانت يجب قصر هذه النتائج على هذه المجتمعات، فلكل مجتمع دينه وعاداته الاجتماعية وتقاليده، وعلى ذلك يكون تعميم هذه النتائج على المراهقين في جميع المجتمعات خطأ بينا. ذلك أن المراهق في المجتمع المسلم يختلف عنه في المجتمعات الكافرة التي حرفت وبدلت وزادت ونقصت فيما أنزله الله لهم هداية وتربية. فالمراهق، انتبهوا لهذا جيدا، فالمراهق في هذه المجتمعات حين ينضج عقله ويقوى تفكيره وإدراكه لا يقنع بأصول ومبادئ الأديان والمذاهب المنتشرة في هذه المجتمعات، بسبب التحريف الذي تعرضت له، وعبثا يحاول المراهق فهم أصول الدين ومبادئه، فيجد نفسه أمام كومة من المتناقضات التي يستحيل على العقل فهمها وتقبلها، بالإضافة إلى اللبس والغموض الذي تعرض به هذه الأصول. ولذلك شيء معروف تماما لمن يحتك بالشباب هناك ويتكلم معهم، أن إذا فتحت له قضية الدين وقضية النصرانية يبادر بإعلان أنه بريء من النصرانية، يبادر بأن يقول لا أنا لا أعتقد في الصلب ولا في الثالوث ولا في كرسي الاعتراف ولا في الخطيئة الأصلية ولا كل هذه الأشياء، يعني هو يعتبرها سبة. ولذلك يبادر متى ما فتح قضية الدين أن يتبرأ من هذا النجس وهذا الشرك الذي يتصدم معه فترته، لأنه يعتبر أنه لو لصقت به يعني هذه السبة فهذا يعني مما يهينه أمام من يحادثه، فيبادر ولو لم تستفزه أنت. هو يبدأ أولا بأنه يبين لا الكلام ده أنا لا أعتقد به، وأنا عقلي يرفض هذا الكلام، وهذا شيء مضطرد يعني، ومن خبر ذلك عرفه يعني. عندئذ لما يتصادم مع الفطرة هذه العقائد التي يدعى إليها هناك في بلادهم يحصل الشك وتقع الردة، فهذا هو السبب أنهم يرصدون الإيه؟ فترة الشك في العقائد الدينية، ويترقى ذلك من العبادة إلى العقيدة ذاتها، لأن عقيدة خربة، عقيدة مصادمة لفطرة، عقيدة وثنية محرفة. فشيء طبيعي أنهم يعني في الإحصاءات والدراسات والاستبيانات يعني يوصلوا النتائج أن الشباب عندهم يصلون لهذا. هل هذا يعني ينطبق على الشباب في المجتمع المسلم؟ لا يمكن أن ينطبق، فهذه يعني من المزالة الخطيرة جدا في هذا الباب. يقول عندئذ يحدث الشك وتقع الردة، الردة وهو أصلا ما هو على الإسلام طبعا، لكن الردة عن هذا الوضع، وتحاول الفطرة أن تحدث عن نفسها وليس لها بهذا التحديث من سبيل، فالعقل السليم لا يقنع بأصول الديانات المحرفة وهو في أشد حالات السلامة، لا يستقل بمعرفة الدين الصحيح ما لم يهتد بنور الوحي المنزل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولم تصل إليه أهد التحريف. يقول تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحفظون، حتى تبقى حجة الله قائمة. العقل لا يستقل بالهداية الكاملة، يعني العقل له مجال فقط في الهداية، ما عدا ذلك يحتاج لنور الوحي، يعني إيه؟ يعني يتطابق مع نور الفطرة. إن المراهق المسلم في المجتمع المسلم يختلف عن المراهق غير المسلم في المجتمع المسلم وغير المسلم، ذلك أن المراهق المسلم يدين بدين فطري، جميع أصوله ومبادئه وآدابه ومثله تعرض في القرآن الكريم بأسلوبه الواضح الذي ليس فيه لبس ولا غموض، يفهمه كل إنسان في سهولة ويسر. إن التكاليف للواجبات الشرعية تطلب على سبيل الوجوب من حين البلوغ، فقد غدا المراهق قادرا على الاستقلال بتحمل أمانة الفطرة، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإذا أردت أن تعرفوا يعني عظم نعمة الله سبحانه وتعالى بالوحي، تخيلوا هذه الحياة بدون القرآن، تخيلوا هذا الوجود الذي نحن فيه بدون السنة بدون الإسلام، أي حيرة وأي ضياع ستعيش فيه البشرية. فتخيل هذه النعمة لو أنك حرمت منها، لو حرمت من نعمة القرآن، لو كل ما أنت تعتقد فيه الآن من عقائد وهداية وصلاح بال وارتباط بالله سبحانه وتعالى، لو كل هذا حرمت منه بغياب القرآن وغياب السنة وغياب الإسلام وغياب دين الفطرة، كيف كنت ستهتدي إلى الحق؟ ألا تتذكرون قصة سلمان؟ دافع الفطرة في قلبي دافع قوي في بحثي عن الحق ويبحث عن الحق، لكن ما يجد أمان إلى أن وصل إلى الرسول عليه السلام وأسلم كما هو معروف. فالشاهد أن الوحي نعمة من الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يريدون أن يصوروا لنا الدين أن الدين ده عبء على النفس، كبت، قهر، قيود. لماذا منصبغون بنفس الانطباع الذي يأخذونه هناك، يأخذونه من الكتب ومن البحوث الغربية ويطبقونه علينا؟ فلذلك يعني يقول الله تبارك وتعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. نعمة الوحي أعظم نعمة، يعني حاجة الإنسان للوحي أعظم من حياة إلى الماء والهواء. استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لما يحييكم، وإلا فهناك حياتان، هناك حياة نحن نشترك فيها مع جميع البهائم والعجموات، بل بعض مظاهر هذه الحياة هم أقوى منا، الحيوانات أقوى وأبطش وأكفأ منا في كثير من مجالات الحياة الحسية المادية. أما في جانب الحياة الروحية فلا نتميز نحن عن البهائم إلا بالولادة الثانية، ولادتنا على يد الرسول عليه السلام، نحن نولد ولادة جديدة بالإيمان بالوحي باتباع الكتاب والسنة، وهذا هو الذي يشير إليه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يحييكم، فهذه الحياة الحقيقية، وإلا بدونها يحيا حياة مثل حياة البهائم، ليست حياة العقلاء المكرمين الذين كرمهم الله وشرفهم بهذا الوحي. فيعني هؤلاء الناس شياطين الإنس الذين يريدون أن يصوروا للشباب أن الإسلام عبء والتدين عبء وصراع وعناء وعذاب، وأنه سيذوق الأمرين إذا استقام على أمر الله سبحانه وتعالى. فهذا لا ينطبق علينا نحن، لا ينطبق علينا نحن. مدح مثلا فصل الدين عن الحياة في الغرب نشأ لماذا؟ نشأ نتيجة أسباب منطقية، كل من تتبعها يقول فعلا ده رد فعل صحيح، رد فعل غير صحيح، لأن هم صدموا بالنموذج الذي قدمته لهم الكنيسة في الغرب فيما يسمونها القرون المظلمة، وهذه مغالطة. أوروبا والغرب كل قرونهم مظلمة، هم ما يعرفون قرون المضيئة أبدا، كل قرونهم سوداء ومظلمة. وأيام ما كانوا هم يقولون القرون المظلمة كان المسلمون في أرقى ما يكون من الحضارة والتقدم والازدهار في كل المجالات دينا ودنيا، فهم كل حياتهم مظلمة. يعني هي أوروبا الآن مستنيرة، هي في ظلام وفي ضلال، واضح؟ فكل حياتهم مظلمة وليس فيها نور على الإطلاق. الشاهد يعني من هذا الكلام أن هناك حصل أشياء، الكنيسة قدمت سكوك الغفران وما زالت طبعا تقدم في كل مكان، الحرمان هذا شيء عادي الآن، أي واحد يحاول يناقش وهذا معروف، يحاول يستوضح أي قضية عنده شك القسيس بيقول له إيه؟ هحرمك. يعني الواحد كان زمان بيعتبر يظن أن الكلام ده تراث عفى عليه الزمن وانتهى، لا ده موجود إلى اليوم حقيقة واقعة في كل مكان، أن القسيس يهدده أنه إذا استطرد واستمر في التكير والسؤال عن هذه المتناقضات التي يعني لا يستطيع أن يقتنع بها يقول له هحرمك، واضح؟ ويعني حتى أن بعض الناس أراد أن يستخف بهؤلاء، فبيعني راح مرة قال للأب بتاعهم أن عايز أشتري الإيه؟ أنا مش عايز أدفع فلوس أشتري الجنة، أنا عايز أشتري النار، فاتفق على مبلغ ودفع ثمن النار يعني، فهمت لك؟ فالمهم بعد كده جاء له واحد تاني وأصدر ضده قرار حرمان وأنه هيدخله النار، فماذا قال؟ قالوا بقى اللي هو اشترى النار، قال له انت تدخلها وهي ملكي انا، المفروض ما حدش دخله بعد كده، يعني بيبين له ان انا اشتريتها عشان بعد كده ما تقولوش لحد ان احنا هندخلكم النار. فشيء انتم بتضحكوا، وهذا من نعمه الله. هذه الاشياء عقائد مقدسه التي تضحكون منها الان، هي عقائد مقدسه بدونها لا يعتبر مؤمنا في نظر هؤلاء الناس. فالشاهد اننا في نعمه من الله سبحانه وتعالى، نعمه الاسلام الوضوح. انظر المساجد كيف مفتوحه، كيف يكون الكلام فيها في الهواء الطلق، يصدح الخطباء بالخطب وبآيات التوحيد وبنبذ الشرك ورفض العبودية لغير الله. وانظر إلى أماكن المغلقة وحتى الدروس، يعني كان أحد الشباب الذي أسلم، ولو قصة جميلة جدا الحقيقة، سبب الأساس الذي جعله يختزن فكرة الإسلام من الطفولة الباكرة إيه؟ إن في حصة الدين كان الشخص الذي يدرس لهم الدين المحرف هذا يغلقوا الباب جيدا، يغلقوا النوافذ، إذا دخل حد من المسلمين يتوقف عن الكلام، مش عايزين حد يسمع الكلام ده، حاسين انه عورة فيسترونها، فيقارن بينه وبين المسلمين منفتحين، كلام عادي ما يخافوا ان يجهروا بعقيدة، لان عقيدة واضحة قد الفطرة. واحد من هؤلاء ايضا الذين اسلموا، ذكرت لكم قصته من قبل في مناسبة اخرى، سبب اسلامي ابوه تأخر في التعميد، فراح له هو يعني 12 سنة تقريبا، فالرحل عشان يعمده في الكنيسة، فالقسيس يعني وبخه كيف تتأخر حتى اللحظة، كيف تأخر حتى أما تعرف أنه حتى الآن مسلم، أما تعرف أنه حتى الآن مسلم، إزاي سيبه ما عمدتوش حتى الآن. فالمهم اختزن هذا الشخص أو هذا الغلام، اختزن هذه العبارة وظل يفكر حتى قادته في النهاية للإسلام، وإن كان في هذا نوع من الاستطراد، لكن الحقيقة الآلام التي نعانيها من هؤلاء الذين يريدون أن يعني يحرمون من نعمة الإسلام، ويريد أن يصوروا التدين أنه عبء، وأن التدين ده عذاب، وأنه كبت، وأنه يريد أن يحرمنا. التدين ما يحرمنا، ما يحرم عليك. يعني انظر إلى قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم، يعني معناها أن دائرة الحرام محصورة جدا، إنما حرم عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وكل لمصلحتكم. فدائرة الحرام، هل الإسلام حرم الطيبة؟ هل الإسلام حرم الزواج؟ كما حصل من هؤلاء الذين عملوا الرهبانة وهذه الأشياء. الفطرة ما استحملت، ما تحملت الرهبانة، ما تحملت سكوب الغفران، ما تحملت العقيدة الشركية الثالوثية، ما تحملت الخطيئة الأصلية، وأن الإنسان يولد ملوث، وأن أسود يوم عليه يوم الذي ولد فيه، لأن يولد ملوثا بخطيئة آدم، كلام الفطرة ترفضه. فشيء طبيعي أنهم يحاربون هذا الدين، وحصلت الثورة في الغرب والتمرد ضد الكنيسة، وانقسموا فريقين، فريق اللي هو يعني بيسموه ايه نون ريليجيوس، والتاني انتي ريليجن. العلمانية اتنين، يعني حاجة ضد الدين وحاجة ليست متدينة. ضد الدين هيتحارب الدين، وهذا الذي يسود الآن للأسف في بلاد المسلمين. العلمانية بتاعتنا هنا علمانية ضد الدين، في حين علمانية الغرب لا دينية، يعني محايدة من قضية الدين. الدين ينحصر داخل الكنيسة، لكن شياطين الإنس عندنا يعني يأخذون موقف ضد الدين كما هو معروف من العلمانيين، وهؤلاء يسمونهم الآن المثقفين، يسترون فسادهم وانحرافهم بكلمة المثقفين والمتنورين. أما الإسلام فهو الجماعات الإظلامية كما يلحلون بالقول. أي نعم، فنحن في نعمة ولله الحمد، نعمة الإسلام شرفنا الله بها وأعزنا بها وكرمنا بها، فهذا هكذا ينبغي أن نتقبل هذه النعمة بالشكر وبالثبات عليها لا بالتبرم كما يريد أعداء الله سبحانه وتعالى. يقول الدكتور الزعبلوي حفظه الله تعالى: إن المراهق المسلم يدين بدين فطري، جميع أصوله ومبادئه وآدابه ومثله تعرض في القرآن الكريم بالأسلوب الواضح الذي لا لبس فيه ولا غموض، يفهمه كل إنسان في سهولة ويسر. التكاليف بالواجبات الشرعية تطلب على سبيل الوجوب من حين البلوغ، فقد غدا المراهق قادرا على الاستقلال بتحمل أمانة الفطرة. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تأمل كلمة القيم، الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا التوجيه لإقامة وجه للدين القيم يجيء في موعده الأمر ده، فأقم وجهك للدين حنيفا. متى يبدأ التكليف بهذا الأمر؟ من لحظة البلوغ، يعني لحظة أن يدخلوا في عالم المراهقة الذي نتكلم عنه، فيأتي التكليف في الموعد المناسب والموعد المحدد والملائم لذلك. هذا التوجيه لإقامة الوجه للدين القيم يجيء في موعده، لم يأتي سبهللة، إنما أتى بحكمة، إن الله سبحانه وتعالى في نمو هذا الإنسان بيصل لمرحلة معينة في كل المجالات كما سبق من قبل، حيث يكون مهيئا لهذا الشيء. طبعا في الطب يفترضون وجود شيء اسمه بيولوجيكال كلوك، يعني الساعة الحيوية، السيركاديان، يعني بيتوهموا ان في ساعة جوه الجسم هي المنبه بتاع الجسم الذي ينبهه لكل مراحل الحياة، مسؤول عن كل الأنشطة اللي بتحصل في جسم الإنسان. وما هو إلا الله سبحانه وتعالى الخالق الفاطر، هو الذي يوجه ويأمر ويسير هذا الإنسان طبقا لسننه عز وجل الذي لا تتبدل ولا تتحول. يقول: هذا التوجيه لإقامة الوجه للدين القيم يجيء في موعده بعد تلك الجولات في ضمير الكون ومشاهده وفي أغوار النفس وفطرتها، يجيء في أوانه وقد تهيأت القلوب المستقيمة الفطرة لاستقباله، كما أن القلوب المنحرفة قد فقدت كل حجة لها وكل دليل، ووقفت مجردة من كل عدة لها وكل سلاح، وهذا هو السلطان القوي الذي يصدع به القرآن. دين الحجة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهذا أقوى سلاح، وهو سبب الحقيقي في أن الإسلام دين طيار. طيار يعني دين بينتشر حتى لو حاربه كل من على وجه الأرض، بينتشر رغم ما توجد دولة تتمناه كما أنزله الله، هي عبارة عن جهود فردية وضعيفة وقاصرة، ومع ذلك بينتشر ويكتسح في كل أفاق الأرض. لماذا؟ لأنه دين الفطرة، هذا هو أقوى سلاح القرآن، الحجة والفطرة التي يخاطبها الإسلام. وبهذا يربط بين فطرة النفس البشرية وطبيعة هذا الدين، وكلاهما من صنع الله. كلاهما الفطرة والإسلام الذي نزل، كلاهما من وحي الله سبحانه وتعالى، وكلاهما موافق لناموس الوجود، والله الذي خلق القلب البشري هو الذي أنزل إليه هذا الدين ليحكمه ويصرفه ويطب له من المرض ويقومه من الانحراف، والله أعلم بمن خلق وهو اللطيف الخبير. والفطرة ثابتة والدين ثابت لا تبديل لخلق الله. يجب أن يعرف أن تساؤلات المراهق المسلم عن جميع قضايا العقيدة والعبادات والشرائع وعن آثار كل ذلك في النفس والمجتمع لا تنظر للتساؤلات المراهقة على أنها من قبيل الشك أو التردد، إنما هي محاولة جادة للتعمق في فهم قضايا العقيدة، والقرآن الكريم يحث على ذلك ويعين عليه. أي نعم. فهذه الفائدة القيمة، يعني وإن كانت فيها شيء من الاستطراد الجانبي، لكن أشعر أنها مهمة جدا كنوع من المنهجية عند التعامل مع ما يأتينا من ركام البحوث التي يفتن بها الناس في الغرب. مجلات، طبعا في الغرب في مجلات خاصة، يعني مجلة اسمها المراهقة، طبعا مهتمون جدا بهذه الأشياء، دراسات، وبحكم أنهم محرومين من نعمة الوحي يحصل منهم كثيرا من الاستقراء لأحوال مجتمعاتين منحرفة عن الفطرة وعن الدين، فبالتالي بتيجي نتائج بتكشف هذا الواقع، لكن هذا واقع مناسب لهم هم. فيعني هذا تحذير ان احنا نقبل اي شيء ياتي من عند هؤلاء القوم ونطبقه يعني بطريقه تلقائيه. نعم. فنكتفي الليله بهذا القدر، واقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ختاما نسال الله عز وجل خير الجزاء لفضيله الشيخ الدكتور محمد اسماعيل، ونتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا، مع تحيات إخوانكم بدار بلاد للإنتاج والتوزيع بالإسكندرية. رقم الهاتف 52 99 33 3. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.